به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. منهم الفاسقون يا رب، قال لك هو الذين يقطعون ما أمر الله به، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون، وأولئك هم الخاسرون. وبين ربنا أن قاطع الرحم ملعون. عارفة يعني إيه يا أختي ملعون؟ عارفة يعني إيه يا أمي ملعون؟ يعني مطرود من رحمة ربنا. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال جل جلاله: وهو يعطف قلوبنا على أقاربنا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. أما رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد بين لنا فيما رواه البخاري أن شعار الإيمان صلة الرحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شعار الإيمان. واحد يقول لي أنا مؤمن وأنا صادق، أقول له حالك إيه مع الأقارب؟ يوه مهاجر عمي وزعلان مع أختي ومقاطع والدي وزعلان. أنت كذاب، أنت إيمانك فيه نقص. المؤمن كامل الإيمان هو الذي يصل الأرحام، يكرم الضيفان، لا ينطق إلا بالخير. كذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن واصل الرحم موصول وقاطع الرحم مقطوع. هو الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق خلقا حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فعلقت بساق العرش وقالت: يا رب هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال ربنا جل جلاله: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الطاعات، من أعظم أعمال البر، صلة الرحم. روى أحمد في مسنده بسند حسن قال النبي صلى الله عليه وسلم لعقبة ابن عامر الجهني رضي الله عنه وهو آخذ بيده: ألا أدلك على فواضل الأعمال؟ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. حط إيده في إيد سيدنا عقبة بن عامر وقال له: يا عقبة، أحب أقول لك على أفضل عمل يأتيك بحسنات كثيرة، ألا أدلك على فواضل الأعمال؟ المسلم الزكي بيركز في العمل اللي بيوزن في ميزان الحسنات، الأعمال اللي تجيب حسنات كثير، ألا أدلك على فواضل الأعمال؟ قال: بلى. أقول لي؟ قال: صل من قطعك، وأعطي من حرمك، وأعرض عن من ظلمك. صل من قطعك، أعطي من حرمك، أعرض عن من ظلمك. نحن في رمضان وبيننا وبين العيد أيام، ورمضان صلة للأرحام والعيد صلة للأرحام، والمسلم دائما وأبدا يعطي من حرمه، يصل من قطعه، يعفو عن من ظلمه، لأنه يتعامل مع الخلق بوجه الخالق. وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا على قلب رجل واحد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. فاصل ونواصل من بعده. لن تغيب يا افتخار الفقير. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل، مفردا أهلا وخلا ليته في كل حين، ليته في كل حين. لن تغيب يا افتخار المسلمين. نور أنت وشمس فلتني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم من جديد أحبتي في الله. ما زلنا مع صلة الأرحام، هذه التي قال ربنا جل جلاله لها: ولا ترضينا أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة من أول وهلة إلا إذا تغمده الله برحمته. أختي في الله، يا من صمت وجعت وظمأت لله عز وجل، يا من قمت في صلاة القيام ووجدت النصب والكد والكدح لله عز وجل، يا من أخرجت من مالك الزكاة لله عز وجل، يا من اعتمرت وطفت ببيت الله لله عز وجل، ليه عملت ذا كله؟ طمعا في رضا الله، عشان أفوز بالجنة. طب اسمعي، لو قطعت رحمك النبي قال إيه؟ روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع رحم. الله أكبر، الله أكبر، لا يدخل الجنة قاطع رحم. نعم، يعني من أول وهلة، ما لم يتغمده ربنا برحمته. يعني قاطع الرحم مهما فعل من طاعات على خطر عظيم، على شفا جرف هار إلى النار. صلي من قطعك يا أمة الله، لا تعاملين الناس للناس بل لرب الناس. واسمعي إلى الثواب الجزيل والأجر العظيم لواصل الرحم. روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الله أكبر، صلة الرحم سبب البركة في العمر، صلة الرحم سبب الزيادة في الرزق. يا من تشكو من محق البركة من الرزق ومن العمر، أخبرك إيه مع قرايبك؟ هل تصل رحمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى يقول: من أحب، إلا عايز أن يبسط له في رزقه، إن ربنا يوسع عليه في الرزق، وينسأ له في أثره، يزود له في عمره. والزيادة في العمر بمعنى البركة. يعني إيه؟ يعني بنقرأ وبنشوف طفل عنده 6 سنين حافظ القرآن كله، واحد عنده 70 سنة مش حافظ جزء عامة، وست سنين ده عنده بركة في العمر، عمل في شهور قليلة اللي غيره ما قدرش يعمله في سنين طويلة. بركة في العمر سببها صلة الأرحام. اللي خايف انه يموت موتة وحشة يصل الرحم. اسمعوا إلى ما رواه البزار بإسناد جيد، وكذا رواه عبد الله بن أحمد في زوائده، يعني على المسند، عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يمد له في عمره ويوسع له في رزقه وتدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. مش عايز تموت انت وحشة في حادث، في هدم، في غرق، في حريق، في كيت، في كيت، اخبرك ايه مع الارحام؟ صلة الرحم من اعظم مكفرات الذنوب. عندك ذنوب كتيرة يقول لي قوي، عندك ذنوب ثقيلة يقول لي قوي قوي، نفسك ربنا يغفرها لك؟ طبعا صل الارحام. ايه يا شيخنا انا ذنوب كتير قوي بصراحة. حتى لو انت قاتل قتيل، حتى لو قاتل، حتى لو زاني، ايه الكلام؟ تسمع هو كلامي. روى الترمذي في سننه والحديث صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: إني أذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبة؟ قال: هل لك من أمك عايشة يا ابني؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: فبرها. خالتي رحمي، بر بيها، صلة رحم. البر بالأقارب، صلة الأرحام من أعظم مكفرات الذنوب. كذلك الصدقة على القريب أجرها يضاعف، وهذا أيضا فضل من صلة الأرحام. روى الطبراني وغيره والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. يعني ايه الكاشح؟ يعني المبغض العدو. خد بالك، اكبر صدقه تاخد عليها ثواب كبير اللي تديها لقريبك المحتاج اللي بيكرهك. ياه، ده انا عندي 1000 جنيه صدقه بقول لك يا شيخنا اطلعها لمين؟ اقول لك عندك حد من قرايبك فقير، تقول لي ابن عمي بس بيكرهني ويشتمني، اقول لك اديله. تقول لي اديله؟ اديله ايه؟ ايوه النبي قال كده، افضل الصدقه على ذي الرحم الكاشح، يعني المبغض العدو. عارف ليه؟ لانك باحسانك عليه ستستل الحقد والحسد من قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، أجرها مضاعف. أتصدق على جار الفقير بمئة جنيه فلنفترض أن ثوابها 1000 حسنة، قريبي أنا بقى فقير أديله المئة جنيه أخذ 2000 حسنة، صدقة وصلة. الأقربون أولى بالمعروف يا أخي. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. وروى الشيخان في الصحيحين أن زينب زوج ابن مسعود رضي الله عنهما قالت: أيجزي عني أن أنفق على زوجي وعلى أيتام في حجري يا رسول الله؟ نعم، ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. اللي بيصل رحمه قريب جدا من الجنة قوي. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، فأخذ بخصام الناقة ثم قال: يا رسول الله، اسمعوا، يا رسول الله، أخبرني بما يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. ده أهم سؤال يسأله مسلم. كلنا عايزين نفوز بالجنة ونزحزح عن النار، نعمل إيه؟ اسمعوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد وفق لقد هدي. السؤال النبي اتبسط منه، لقد وفق، لقد هدي. كيف قلت؟ انت سألتني قلت ايه؟ النبي عايز الصحابة يحفظوا السؤال ويركزوا في الإجابة. كيف قلت؟ عيد كلامك تاني. فأعادها، أخبرني بعمل يقربني من الجنة ويباعدني عن النار. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. تعبد الله، لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. دع الناقة، سيد خطام الناقة. الإجابة كانت سريعة زي ما السؤال كان سريع. كذلك من فضائل صلة الأرحام الفوز بحب الله. مش انت عايزة ربنا يحبك؟ مش انت عايز ربنا يحبك؟ صل الأرحام، صل الأرحام. روى أبو يعلى بإسناد جيد عن رجل من خثعم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، قلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله تعالى؟ قل لي الأعمال اللي ربنا بيحبها. قال: الإيمان بالله. قال: ثم ما؟ تاني بقى. قال الأعرابي: ثم ما؟ قال: صلة الأرحام. قال: ثم ما؟ قال: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت: فأي الأعمال أبغض إلى الله عشان ما نعملهاش؟ قال: الإشراك، اشرك بربنا. قلت: ثم ما؟ قال: قطيعة الرحم. قلت: ثم ما؟ قال: الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. في ناس بتأمر بالمنكر، أيوة، وبتنهى عن المعروف. اي والله. طيب قاطع الرحم ربنا هيعمل فيه ايه؟ قاطع الرحم فاسق، يقف في طابور على رأسه ابليس كما قلت آنفا. قاطع الرحم ضال، هكذا وصفه ربنا في القرآن. قاطع الرحم ملعون، هكذا حكم ربنا عليه في قرآنه. قاطع الرحم لا يدخل الجنة من أول وهلة، لا يدخل الجنة قاطع رحم. قاطع الرحم مقطوع، يقطع به ربنا في الدنيا والآخرة. قاطع الرحم عمله مردود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعمال بني آدم تعرض، يعني على الله، كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. خايف بعد صيام شهر وقيام شهر وزكاة وقرآن وعمرة، كل ده ما يقبلش، لا يرفع فوق رأسك شبر، لأنك قاطع رحم. ألا تصلوا أرحامكم يا عباد الله طاعة لله، صلوا من قطعكم، اعفوا عمن ظلمكم، اعطوا من حرمكم. واعلموا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ. هو قال يبقى انا اجيله، اداني يبقى اجيب له؟ لا، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. ليس الواصل بالمكافئ، انما الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. اسال الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يصلون الأرحام ويطعمون الطعام ويصلون بالليل والناس نيام. آمين آمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.